الصبايا على الهواء دي. وامتقى ابو زيد ظهر الحصان لما وصل ودخل خارج جواب كلامه. العبيد بتوه دخلوا على الحارة قالوا احنا حنين الى البلد من هنا احسن ما المسعود حيسرقوا. فكروا انهم من بني حمير وطلع راكب الحصان والبنات وراه الحرس فروا هاربين وراحوا للزنات. قالوا مسعود دخل جاب البنات رغم انف الكل. فدع الزنات خليفة وكبار بني حمير واستنوه على باب المدينة وقال له يا سلامة. قال نعم. قال له عيب اللي انت عملته ده. ازاي؟ قال له كنت تستأذن. قال له الفرمان بتاعك ده. قال له برضه وليكن. كنت جيت استأذنتنا عشان كنا ادينا لك تصريح عشان الحرس اللي انت ضحكت عليه. قال له يا جناتي انت عارف العيب؟ قال له طبعا. قال له لا لو كنت عارف العيب ما كنت ظلمت ناس ابرياء قتلت رجالهم ونقبت مالهم وحبستهم ظلما في حال الجواب. قال له لا احنا دول كبيرة. قال له لا انتوا مش عارفين ان انتوا جايين مع الاشراف بني قريش اللي فتحوا تونس في الفتوحات الاسلامية جايين من اليمن غفر فراق الاراضي طغيتوا على الاشراف ولكن احنا جينا لياخذ الطار ونجلع. لتسكن الليل التي انت بالاعمال بانيها الجاذية لما ضحكت على البوابة. وفي الحيلة قال لها الحيلة على البني ادم مش على الباب المسحور. يا بادر اللي يا على اول ما عتبتك يا باب جيت افتحك عيطت سيبتك ترجمة ينادي عليه بايه؟ ده بعيد عن السور بره معايا. قبلك نوزل السمع سفر يومين كنا بننادي على بعض بقى انا وزوجي لما كان سلطان سنة العز دي معاه قبلة مثلها صغيرة يغيب في الجبل نكلم بعض بنقرات الطبل وهي الان معي. جاب الجمل جنب السور سالها على يد وقال يا دايم سكت على سور البلد. اتجهت لخيم بني هلال ونقرت الطبلة بنقرات ما يعرفهاش غير زوجها دبر القريشي. سمع نقرات الطبلة صرخ وقال اه وحرك بداية وغش عليه فوق السلطان حسن وقال له ما اصابك يا عم جبر؟ قال له سامع يا حسن؟ قال له سامع نقرات طبلة بعيدة على اثرها. غش عليه من فشواش الجبل نسمع لغة الارسل بحس حسن يضحك قادمي زدانا راحوا لجاب الحمرة العبرية كان الأميد لي ديان خالوا أسمر الألوان قال لي يا جوز الحصان تعبان يقول يا بالعبرية زيدان جاب المهرة كده عشيت منه ضربها لما ملقت شي صاحبها صهل الصهلة عليا يا عمري يا عليك من زيدان لازم تطعي مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل